وقوة في رجائهم لتوكلهم عليه ونصوع يقينهم، أو أخبرهم به نبي في عصرهم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور من الزور وهو الميل، ومنه زاره إذا مال إليه عن كهفهم، أي تميل عنه ولا يقع شعاعها عليهم، ذات اليمين جهة اليمين، وحقيقتها الجهة المسماة باليمين. وإذا غربت تقرضهم تقطعهم، أي تتركهم وتعدل عنهم، ذات الشمال، وهم في فجوة منه في متسع من الكهف. والمعنى أنهم في ظل نهارهم كله، لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا غروبها، مع أنهم في مكان واسع منفتح معرض لإصابة الشمس، لولا أن الله يحجبها عنهم. وقيل في منفسح من غارهم ينالهم فيه روح الهواء وبرد النسيم، ولا يحسون كرب الغار. ذلك من آيات الله، أي ما صنعه الله بهم من ازورار الشمس وقرضها طالعة وغاربة، آية من آيات الله، يعني أن ما كان في ذلك السمت تصيبه الشمس ولا تصيبهم اختصاصا لهم بالكرامة. وقيل باب الكهف شمالي مستقبل لبنات نعش، فهم في مقنأة أبدا، أي مكان لا تدخله الشمس. ومعنى ذلك من آيات الله أن شأنهم وحديثهم من آيات الله. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.